بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما ينافي التوحيد ويناقضه الشرك والكفر. قد سبق الكلام على أنواع الشرك وأمثلة الشرك، سبق الكلام على الكفر وأنه يتنوع إلى اعتقادي وعملي، وعرفنا أنواع الكفر الاعتقادي وأن كلها تنافي التوحيد وتناقضه بالكلية. وأما الكفر العملي فهو يتنوع أيضا إلى نوعين. الكفر العملي يتنوع إلى نوعين. النوع الأول ينافي الإيمان ويناقضه بالكلية، والنوع الثاني ينافي كماله الواجب. النوع الأول من الكفر العملي ينافي الإيمان ويناقضه بالكلية، وهما إذا كان شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام. وهذا له أمثلة، من أمثلته قتل النبي كما فعل بنو إسرائيل، فإنهم قتلوا كثيرا من أنبيائهم. قال الله سبحانه وتعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فمن قتل نبيا فقد كفر، وكذلك سب النبي، من سب نبيا فقد كفر، أو سب الله، أو سب دين الله، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو بثوابه أو بعقابه كفر، لأن هذا ناقض من نواقض الإسلام. وكذلك إذا استهان بالمصحف بأن داسه تحت قدميه مستهينا به أو لطخه بالنجاسة كفر، هذا كفر عملي والعياذ بالله. وكذلك من سجد للصنم أو للشمس أو للقمر فقد كفر. فإذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر، ونواقض الإسلام كثيرة، قد ذكرها العلماء وبوبوا لها في كل مذهب من المذاهب المالكية الشافعية الحنفية والحنابلة، كلهم يبوبون في كتب الفقه باب يسمونه باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. ومن ذلك نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهي الشرك بالله. فمن فعل أي نوع من أنواع الشرك التي سبق أمثلتها استعرضناها فقد انتقض دينه وإسلامه. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يسألهم قضاء الحاجات أو الشفاعة أو يتوكل عليها كفر إجماعا. الثالث من شك في كفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين، من شك في كفرهم، من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم. إذا لم يكفر، لو قال اليهود والنصارى ما أكل فيهم شيء، هذه كلها أديان، اليهود والنصارى والمسلمين ما أحكم فيهم شيء، أنا أعبد الله ولا أحكم فيهم شيء، يكفر، لا بد أن يحكم عليهم بالكفر. من لم يكفر اليهود أو النصارى أو المشركين أو شك في كفرهم حتى مجرد الشك أو صحح مذهبهم كفر. الرابع من اعتقد أن هناك هديا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر. قال: هناك هدي فلان من الناس، رجل قادياني مثلا أو غير القادياني أو حتى من الصحابة أو من التابعين، قال: هناك هدي أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كفر. الرابع من أبغض شيئا مما الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد علمه ومعرفته الشريعة فإنه يكفر. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. وكذلك إذا استهزأ بشيء من دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كفر. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. السابع مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين بالرأي أو بالسلاح أو بالمال. إذا ساعد الكفار على المسلمين ساعدهم أو عاونهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي كفر. يقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الثامن من اعتقد أن هناك أحد يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر. من قال هناك أحد يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كفر، كما أن الخضر جاز له الخروج عن شريعة موسى، هذا كفر، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، وهو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أما شريعة موسى فليست عامة عليه الصلاة والسلام، ولذلك وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. ثم الخضر نبي على الصحيح، نبي يوحى إليه بدليل أنه فعل أمورا لا يمكن فعلها إلا عن طريق الوحي، خرق السفينة، قتل الغلام، وأقام الجدار، ثم قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري. إذن فعله عن وحي، فهو نبي يوحى إليه. وقال كثير من العلماء: ليس بنبي وإنما هو رجل صالح. وعلى كل حال حتى ولو كان رجل صالح فإنه ليس من بني إسرائيل، ولم يرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام، فوسع الخروج عن شريعة موسى. أما محمد نبينا عليه الصلاة والسلام فلا يسع أحد الخروج عن شريعته، لأنه يعني آخر الأنبياء وشريعته عامة لجميع الناس وللثقلين جميعا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذه من خصائص رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، العموم والشمول لكل أحد. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح لما ذكر خصائصه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. التاسع السحر، فمن تعلمه أو علمه أو رضي به كفر. قال الله تعالى: ومن ذلك الصرف والعطف داخل في السحر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. العاشر الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ونواقض الإسلام كثيرة ليست محصورة في هذه العشر، فمن فعل ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يكفر، سواء كان عملا أو اعتقادا أو قولا أو شك. يكون الاعتقاد، يكون الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. يكون بالقول إذا تكلم بكلمة الكفر، إذا سب الله أو سب الرسول أو سب الدين الإسلام كفر، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله. ومن ذلك ما قص الله تعالى علينا في كتابه في وصف بعض الناس: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. إذن أثبت لهم كفرا بعد الإسلام بسبب كلمة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وفي غزوة تبوك تكلم أناس بكلام على وجه المزح واللعب، وقالوا إن هؤلاء القراء يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأكثر الناس أكل يأكلون كثير، ويكذبون ويجبنون عند اللقاء. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم كفرا بعد الإيمان. ويكون الكفر فعل كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف تلطيخ بالنجاسة. ويكون شك شك إذا شك في البعث أو شك في الجنة أو شك في النار أو شك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام أو شك في وجود الملائكة أو شك في وجود الجن كفر بهذا الشك. ويكون الكفر اعتقاد بالاعتقاد إذا اعتقد أن لله صاحبة أو لله ولد أو له شريك أو أن هناك أحد يستحق العبادة مع الله فهذا كفر وردة. إذن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك ويكون بالاعتقاد. هذه كلها أنواع من أنواع الكفر. ومن أنواع الكفر ونواقض الإسلام من اعتقد أن هناك نبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبي بعده نبي أو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خاصة بالعرب ليست لجميع الناس كفر لأنه مكذب لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولهذا قاتل الصحابة بني حنيفة وهم يصلون ويؤذنون ويلتزمون بشرائع الإسلام لأنهم قالوا إن سمعوا منهم كلمة واحدة وهو أنهم قالوا إن مسيلمة نبي. فلما رفعوا مسيلمة إلى رتبة النبوة ومقام النبوة كفروا أجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم فقاتلوها. ومن ذلك أيضا الصحابة علي رضي الله عنه الصحابة قاتلوا الخوارج الذين غلوا فيه ورفعوه إلى مقام الألوهية فخد لهم أخاديد وأضربها وأججها نارا ثم أحرقهم وألقاهم فيها بسبب غلوهم. وهم كانوا يصلون ويصومون ويتعلموا العلم من الصحابة لأنهم فعلوا ناقض من نواقض الإسلام. كل من غلا في شخص وجعل فيه نوعا من الإلهية هنا يستحق أن يعبد أو يدعى من دون الله أو يذبح له أو ينذر له أو أنه يتصرف في الكون كفر إجماع. ومن ذلك ما فعله بن عبيد القداح في القرن الثالث الهجري وآخر القرن الثالث وأول القرن الرابع حينما ملكوا مصر والمغرب وهم يصلون ويصلون الجمعة والجماعة ويخطب لهم على المنابر لكن لما أظهروا شيئا من نواقض الإسلام أجمع العلماء على كفرهم وقاتلهم المسلمون واستنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين بسبب ما يعتقدونه من الرفق وهو الغلو في آل البيت. فمن اعتقد من الرافضة أن أحدا من آل البيت يستحق شيئا من العبادة أو أن يتصرف الكون أو أن القرآن طار ثلثيه ولا بقى إلا الثلث كما يعتقد بعض الرافضة أو سب الصحابة كلهم وكفرهم لأن سب الصحابة وتكفيرهم جميعا سب للدين الذي حمله. من الذي حمل إلينا الدين؟ إذا كان الصحابة الذي حملوا الدين كفار كيف يوثق بهذا الدين؟ وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله كفر من سب الصحابة جميعا من قول الله تعالى في سورة الفتح في وصف الصحابة: ليغيظ بهم الكفار. قال: من أغاظه الصحابة فهو كافر في نص القرآن. هذه كلها نواقض الإسلام لا بد للمسلم ولا سيما طالب العلم الاعتناء بها ومراجعتها دائما وابدا. اذا فعل ناقض من نواقض الاسلام كفر وانتقض اسلامه ودينه ولا ينفعه ما كان يفعله من الصلاه والصوم والحج الا اذا تاب. اذا تاب قبل الموت قبل بلوغ الروح الى الحكم من تاب تاب الله عليه. فهذه الانواع. فاذا الكفر العملي ينقسم الى قسمين او تنوع الى نوعين. النوع الاول ينافي الإيمان والتوحيد بالكلية، وهما إذا كان العمل شركا في العبادة أو نواقض، أو ناقض من نواقض الإسلام، سواء كان هذا الناقض قولا أو فعلا أو عقيدة أو اعتقاد أو شك. القسم الثاني أو النوع الثاني من الكفر العملي كفر لا يخرج من الملة، كفر لا يخرج من الملة. ومن ذلك من أيضا الكفر من القسم الأول الذي يخرج من الملة، من أمثلة ذلك من قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا لما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل علينا بوجهه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذا قال مطرنا بنوء كذا وبنجم كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. لكن هذا فيه تفصيل، إن اعتقد أن للنجم تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية يخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن المنزل المطر هو الله ولكن النجم سبب فهذا شرك أصغر، يعني النجم ما هو سبب، ما جعله الله سببا، النجم مخلوق مسخر ليس بيده من الأمر شيء، ولم يجعله الله سببا في إنزال المطر. فإذا اعتقد أنه سبب في إنزال المطر أشرك شرك أصغر، وإذا اعتقد أن النجم له تأثير هذا كفر أكبر شرك أكبر. وينبغي أن يعلم أن كل مشرك فهو كافر، وكل كافر فهو مشرك، كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، لكن اسم الكفر أخص بالجحود الذي يجحد، لأن المعنى اللغوي للكفر هو الجحود، كفر بما جحد وستر، ويسمى الزارع كافر لأنه يستر الزرع من جهة اللغة، يستر الزرع حينما يستر البذر، حينما يبذر يسترها بالأرض، فيسمى كافر لأنه جحد توحيد الله وجحد حق الله. ويسمى مشرك لأنه عبد الهوى والشيطان، إذا سب الله وسب الرسول يسمى مشرك، يسمى مشرك لأنه عبد الهوى، عبد هواه والشيطان. ويسمى كافر لأنه جحد توحيد الله وجحد حق الله. كل كافر هو مشرك وكل مشرك كافر. أما النوع الثاني من أنواع الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة فهو كل ما ورد من الذنوب تسميته كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، ليس شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام، وإنما ذنب من الذنوب ورد في النصوص تسميته كفر، فهذا يكون كبيرة من الكبائر لا يخرج من الملة، ولا يخلد صاحبه في النار إذا مات عليه غير توبة، ولا يحبط الأعمال، بل هو تحت مشيئة الله، كبيرة من الكبائر، إن شاء الله غفره غفر له صاحبه وإن شاء عذبه. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أمثلة الكفر العملي الذي لا يخرج من الله، أمثلة من أمثلته قتال المسلمين بعضهم مع بعض، قتال المسلمين بعضهم مع بعض. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع قال في خطبته لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى قتال المسلمين بعضهم مع بعض كفر، فهو كفر عملي، إلا ما يستحل، إذا استحل قتال أخيه ورآه حلالا هذا كفر كفر أكبر، لكن إذا كان من أجل الهوى وطاعة الشيطان فهذا يكون كفر عملي ذنب، إذا قاتل للهوى طاعة للهوى والشيطان. أما إذا قاتل مستحل يرى أن قتال المسلمين حلال يكفر كفر أكبر يخرج من الملة. وكذلك قتال المسلم ولو كان واحدا، مقاتلة المسلم هذه من الأعمال الكفرية، أما سب المسلم هذا فسوق، سب المسلم فسوق، وقتاله من الأعمال الكفرية. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. إلا إذا استحل قتل أخيه، إذا استحل قتل أخيه المسلم كفر كفرا أكبر أقسم بالله. أما إذا لم يستحله إنما قاتل طاعة للهوى والشيطان فهذا يكون كفر أصغر لا يخرج من الله. ومن أمثلة الكفر الأصغر أن يرمي أخاه بالكفر، يقول يا كافر، هذا من الأعمال الكفرية كفر أصغر، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وثبت في الحديث الآخر أن الإنسان إذا رمى أخيه، رمى أخاه بالكفر أو لعنه فإنها تصعد إلى السماء ثم ترجع إلى الذي لعن أو رمي بالكفر، فإن كان أهلا لها وقعت عليه، وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى الذي قالها أن تكلم بها. وهذا يفيد الحذر، ينبغي الإنسان أن يحذر شر اللسان. ومن أمثلة الكفر العملي إتيان المرأة في دبرها، إتيان المرأة في دبرها، إذا أتى زوجته في دبرها الجماع في الدبر حرام، وهو من الأعمال الكفرية لما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. الجماع يكون في الفرج محل الحرف، أما الجماع في الدبر فهذا من كبائر الذنوب وهو من الأعمال الكفرية. ومن أمثلة الكفر العملي تصديق الكاهن، تصديق الكاهن لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الخلاف كما سبق، هل هو يكفر، هل الكفر، هل تصديق الكاهن كفر يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة؟ من العلماء من قال إنه يخرج من الملة بإطلاق، ومن العلماء من قال إنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، ومن العلماء من توقف. والصواب أنه يخرج من الملة إذا صدقه في دعوة علم الغيب، إذا صدق الكاهن في دعوة علم الغيب كفر كفرا أكبر، يكون من الكفر العملي الذي يخرج من الملة، لأنه مكذب لله في قوله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا صدق في قضية معينة قال إن هذه الكلمة التي قالها الكاهن سمعت من السماء فصدقه لأنها سمعت من السماء، أو تتعلق بعلاج مريض أو ما أشبه ذلك، أما إذا صدق في دعوة من الغيب فإنه يكفر كفرا يخرج من الملة. ومن أمثلة الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة انتساب الإنسان إلى غير أبيه وإلى غير قبيلته، لما ثبت في الحديث الصحيح وفي الصحيحين: ما من رجل ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، لما فيه من التلبيس ولما فيه من كفر النعمة. أبواه هما السبب في وجوده ثم ينتسب إلى غيره أو ينتسب إلى غير قبيلته، يكون من قبيلة طير ثم ينتسب إلى قبيلة هذيل أو إلى قبيلة شمة أو إلى قبيلة عنزه، أنكر قبيلته، هذا من الأعمال الكفرية. وكذلك من أمثلة كفر العمل انتساب العبد والمولى إلى غير مواليه، ينتسب إلى غير مواليه كما جاء في الحديث: من انتسب إلى غير مواليه فقد كفر، أو ما معناه. وجاء في آية نسخ لفظها وبقي حكمها: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، من الآيات التي نسخت نسخ لفظها وبقي حكمها: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. ومن أمثلة الكفر العملي كفر النعمة، كفر النعمة. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن أمثلة الكفر العملي الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد اختلف العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله، هل هو كفر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة؟ اختلف العلماء في هذا. فمن العلماء من تأول الآية على الكفر الأصغر وقال إن حكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر لا يخرج من الملة، وهذا مروي عن ابن عباس وعطاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر ينقل عن الملة، ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وقال عطاء هو كفر دون كفر. هذا القول الأول. القول الثاني من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له، وهذا تأويل عكرمة لكنه تأويل مرجوح ضعيف، لأن نفس الجحود كفر، لأن جحود نفس الجحود كفر سواء حكم أو لم يحكم، إذا جحد ما أنزل الله كفر ولو لم يحكم. القول الثالث من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام فيكون كفرا أكبر، وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهذا أيضا القول قول ضعيف تأويل مرجوح، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من حكم بغير ما أنزل الله وهو يتناول الحكم بجميعه أو ببعضه، الوعيد يتناول الحكم يتناول الوعيد على ترك الحكم بالمنزل من عند الله وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه أو ببعضه. الرابع من العلماء من تأول الآية على الحكم بمخالفة النص عمدا، من العلماء من تأول الآية على الحكم بمخالفة النص عمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكى هذا القول البغوي عن العلماء، وهذا أيضا وفيكون كفرا أكبر، وهذا أيضا تأويل مرجوح لأن هذا تقييد ليس عليه دليل. القول السادس من العلماء من تأول الآية في أهل الكتاب فقال إن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب، ومن لم يحكم ما أنزل الله من أهل الكتاب فأولئك هم الكافرون، وهذا تأويل أيضا مرجوح، وهو قول قتادة والضحاك، وهو تأويل مرجوح لأنه خلاف ظاهر النص فلا يصار إليه إلا بدليل، ولأن العبرة بعموم اللفظ والآية عامة. القول السادس ومن العلماء من أخذ بإطلاق الآية وقال إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ينقل عن الملة مطلقا، والتحقيق في هذه المسألة والصواب، هذه ستة أقوال أهل العلم، والتحقيق والصواب في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر، وذلك بحسب حال الحاكم، بحسب حال الحاكم، فقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب حال الحاكم. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من الآراء والقوانين الوضعية معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه يجوز له أن يحكم بالآراء والقوانين أو أنه مخير بين أن يحكم بالآراء والقوانين وبين أن يحكم بما أنزل الله، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة، وسواء حكم بالقوانين والآراء معتقدا أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله أو مماثلة للحكم بما أنزل الله أو أقل من الحكم بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله أحسن، ما دام يرى أنه يجوز الحكم بالقوانين والآراء الوضعية والآراء بالقوانين الوضعية والآراء، إذا كان يرى ذلك فإنه يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة سواء اعتقد القوانين والآراء مماثلة لحكم ما أنزل الله مساوية أو أحسن أو أقل. وكذلك لو استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله. أما إذا لم يعتقد جواز الحكم بما أنزل الله فإنه وحكم بغير ما أنزل طاعة للهوى والشيطان فإنه يكفر كفرا أصلا لا يخرج من الملة. وعلى ذلك فيكون الحاكم بغير ما أنزل الله ممن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية له أحوال. الحالة الأولى أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أنها أحسن من الحكم بالله، وأن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر الحاضر، وإنما يناسبه القوانين الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، فهذا كفر أعظم، هذا من أعظم الكفر، هذا أعظمها. قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله، محمد أحمد شاكر: وهذا مثل ما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوروبية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها فأذاعوها وحكموا بها بما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوالى ومنهم من يتوارى فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا هذا مثال يمثل به الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله. هؤلاء الذين درسوا القوانين الأوروبية وأذاعوها وحكموا بها ونشروها، هذا أعظم الناس كفرا. الحالة الثانية أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أنه يجوز الحكم بها ويجوز الحكم بما أنزل الله فهو مخير، ويعتقد أن الحكم بالآراء والقوانين مماثل لحكم الشريعة فهما على حد سواء، مخير بين أن يحكم بهذا بالآراء والقوانين الوضعية أو يحكم بالشريعة، هذا كافر كفر أكبر بهذا الاعتقاد. الحالة الثالثة أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، لكن لا مانع من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، يجوز الحكم بالآراء والقوانين الوضعية وإن كان الحكم بالشريعة أحسن، لكن لا مانع من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، هذا كفر أكبر، لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله واستحله، ومثله في ذلك مثل من يستحل الزنا، مثل واحد يقول الزنا حلال لكن لا أزنى، كافر استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة. فكذلك إذا استحل الحكم بالآراء والقوانين الوضعية كفر، ولو كان يعتقد ولو كان يرى أن الحكم بالشريعة أحسن. الحالة الرابعة أن يحكم بغير ما أنزل الله في واقعة وفي قضية معينة معتقدا أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، ومعتقد أنه مستحق للعقوبة وأنه عاصي، ولكن حكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان طمعا في مال أو طمعا في رياسة أو لأجل رشوة دفعت له أو لأجل أن ينفع المحكوم له لأنه صديق له أو قريب له أو لأجل أن يضر المحكوم عليه أو خوف من سلطان أو خوف من شخص هدده، فحكم بغير ما أنزل الله ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مستحق العقوبة ويعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، لكن حكم طاعة للهوى والشيطان، فهذا يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة، يكفر كفرا أصغر لا يخرج من الملة. الحالة الخامسة أن يحكم بغير ما أنزل الله بعد بحثه عن الحكم عن حكم الله واستفراغ وسعه وبذل جهده في تعرف حكم الله، لكنه أخطأ، اجتهد وأخطأ، اجتهد وبحث وبذل جهده واستفراغ وسعه في تعرف حكم الله فجهل وأخطأ وحكم بما غير ما أنزل الله خطأ بعد البحث واستفراغ وسعه، فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، هذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وعلى ذلك فتكون الحالة خمس، الحاكم غير المعذور له خمس حالات: يكفر كفرا أكبر في ثلاثة منها، ويكفر كفر أصغر في الرابعة، والخامسة مغفور له خطأه وله أجر على اجتهاده. فإذا حكم بغير ما أنزل الله من الآراء والقول والوضعية معتقدا أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله كفر كفر أكبر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مماثل للحكم بالشريعة ولكنه مخير على حد سواء. هذه الثالثة: حكم بغير ما أنزل الله من الآراء والقول والوضعية معتقدا أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل لكن لا مانع من الحكم بغير ما أنزل الله كفر كفر أكبر. الحالة الرابعة: حكم بغير ما أنزل الله في قضية أو في واقعة طاعة للهوى والشيطان، معتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وهو يعلم أنه عاصي ويعلم أنه مستحق للعقوبة، لكن حمله طاعة الهوى والشيطان على الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يكفر كفرا أصلا لا يخلنا منه. الحالة الخامسة: أن يتعرف حكم الله ويبذل وسعه ويطلبه ويستفرغ وسعه في طلب الحكم بما أنزل الله فيخطئ ويحكم بغير ما أنزل الله خطأ غير متعمد، بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع اجتهد وأخطأ، فهذا خطأه مغفور وله أجر على اجتهاده. هذه هي الحالات، وهذا التفصيل هو الصواب، وهذا التفصيل مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن، روي عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن أنه قال: إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا حلة ومستحلا له فهو كافر، وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه راكب محرما فهو من فساق المسلمين. هذا قول ابن مسعود والحسن: إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا حلة ومستحلا له فهو كافر، وإن اعتقد حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه راكب محرما فهو من فساق المسلمين. فتكون أقوال العلماء سبعة: قول الأول أنه كفر أصغر مطلقا، القول الثاني أنه كفر أكبر مطلقا، القول الثاني أن الآية هو من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون محمولة على من جحد حكم الله ما أنزل الله، الحالة الثانية أنها محمولة على تعطيل الحكم بجميع ما أنزل الله، الخامس أنه حكم بغير ما أنزل الله حكم بمخالفة النص عمدا من غير خطأ من غير جهل ولا خطأ في التأويل، السادس أن الآية محمولة على أهل الكتاب، السابع التفصيل الذي هو مروي عن ابن مسعود والحسن، وهو أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلا له مستحلا الحكم بالآراء والقوانين سواء اعتقدها أحسن من الحكم بما أنزل الله أو مماثل أو أقل أو مماثلة له أو أقل، فهذا هو الصواب. والحمد لله ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية التي قامت على التوحيد والإسلام وتعتز بالشريعة والحكم بالشريعة وقيمة المحاكم الشرعية التي تحكم بشرع الله، وهذا من فضل الله علينا. المحاكم الشرعية الحمد لله موجودة في هذه البلاد وتحكم بشريعة الله وتقام الحدود، يقتل القاتل وتقطع يد السارق ويقتل ويقام الحد على المحارب، كثيرا ما نسمع بيانات وزارة الداخلية في إقامة الحدود، وهذه من فضل الله، من فضل الله تعالى على هذه البلاد، حيث قامت هذه البلاد بلاد التوحيد، قامت على الإسلام منذ أن نشأت، منذ أن تعاقد الإمامان الإمام محمد بن عبد الوهاب الإمام محمد بن سعود، والدولة والحمد لله قامت على التوحيد والإسلام وتحكم بشريعة الله وتعتز بالإسلام والحمد لله، وأقامت المحاكم الشرعية التي تقيم حدود الله وتحكم بشريعة الله، فكان ذلك سببا في استتباب الأمن. ومن محاسن ولاة الأمور السماح بهذه الدروس وهذه الدورات العلمية التي نفع الله بها فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يوفقهم للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يزيدهم من الهدى والتوفيق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يجعلنا من أعوانهم وأنصارهم في الحق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا سائل يقول: ظهرت شبهة متأخرة وأيدت بالأدلة، وهي أنه لا يخرج من الإسلام إلا من كفر كفرا اعتقاديا قلبيا، فكيف يرد على هؤلاء؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة. وسؤال يماثله أيضا يقول: قد انتشر في هذا الوقت أناسا يقولون إن الكفر لا بد فيه من الاعتقاد، وأن الكفر محصور في التكذيب والاستكبار، وأن الإنسان لو سجد للصنم لأجل مال فإنه لا يكفر، وكذلك لو سب الله ورسوله فإنه لا يكفر حتى يعتقد، ويقولون على الآية التي نزلت في حكم السب أنها مخصوصة في المنافقين، وأيضا يقولون إن السب علامة على الكفر لا أنه كفر، فهل هذا القول هو قول لأهل السنة؟ نرجو التوضيح والبيان، لأنه قد خرج في ذلك مؤلفات وله أتباع قد يكفرون. هذا القول قول فاسد ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة. قد سمعتم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال بني حنيفة لأنهم قالوا إن مسلمة نبي فقط، ولهم أيضا يؤذنون ويصلون ويصومون، وكذلك كما سمعتم قول الله تعالى في الذين تكلموا بكلمة الكفر: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام كلمة قالوها. وكذلك الذين في غزوة تبوك تكلموا بكلمة قالوها على وجه المزح واللعب، وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم كفرا بعد الإيمان. فجاء هؤلاء يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: ما عندنا عقيدة يا رسول الله، ما نعتقد بقلوبنا، نحن نمزح نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعذرهم. وما يزيد على تلاوة هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلو كان الإنسان لا يفر بعقيدة القلب لما كفر الله تعالى هؤلاء، يقول ما نعتقد شيء، نجلك يا رسول الله ونجلك، لكن نتحدث حديث نقطع به عنا الطريق، ولا عذرهم الله. قد أجمع أهل السنة على أن سب الله وسب الرسول هو بالدين كافر قبل مجيء هؤلاء، هذا مجمع عليه من قبل أهل السنة والجماعة. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف في هذا، سمى الصالم المسلول على شاتم الرسول، هذا كلام ليس بصحيح. فالكفر يكون بالتكذيب والجحود، ويكون بالإباء والاستكبار، ويكون بالإعراض عن دين الله، ويكون بالشك كما سمعته، يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون بالعقيدة ويكون بالشك. وأيضا الاعتقاد لا بد منه، الاعتقاد ما لا بد يحصل اعتقاد، لأن الإنسان إذا سجد للصنم لا بد اعتقاد، ما سجد إلا لتعظيم الله، ولو قال إنه يحترم ولو قال إنه ما يعبده يكون كفر، ما دام إنه قصد السجود لله يكون هناك قصد، يعني لا بد كان هناك قصد. أما إذا لم يكن قصد هذا شيء آخر، لو إنسان وضع جبهة ليستريح ما قصد السجود للصنم أنا ما يكفر، لكن لو سجد للصنم قال أنا ما أعبده لكن أقصد قصد الصنم كفر، إذا قصد السجود لا كفر. ولهذا الصوفية يسجدون للشيوخ، فإذا سألك قال هذا ليس سجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا، ما دام قصد سجود الشيخ فهو كافر ولو ما اعتقد. فيقال كذلك أيضا ما سجد للصنم أو للنجم فإنما وضع الرأس قدام الله احتراما له وتواضعا، المهم أن يكون هناك قصد. أما إن اشتراط الاعتقاد ما يشترط، يكفر إذا داس المصحف بقدميه وقال أنا هو قاصد، لكن أنا ما قصدت، أنا ما عندي اعتقاد أن أستهين المصحف، لكن أنا قاصد أني أضعه على قدمي، هذا يكفر ولو ما اعتقد هذا العمل يكفر. أو لطخ بالنجاسة قال أنا أعتقد أن المصحف أن فيه كلام الله وأعترف ولا أعتقد أنه ليس بكلام الله، لكن لطخ أو بالغ على المصحف، يكفر بهذا العمل ما دام قصده، بخلاف لو كان خلفه مصحف ثم رجع القهقرة وهو لا يعرف ثم وطئ المصحف ما يدري، هذا ما يكفر لأنه ما له قصد، ليس له قصد. المقصود أنه إذا كان هناك قصد فهو يكفر ولا يشترط اعتقاد الخلق، هذا كلام فاسد. هذا الشنشنة الذي ظهر من هؤلاء لا وجه لها، هؤلاء لا لا عبرة بقولهم وليسوا أهلا لأن أخذ بقولهم، وإنما يؤخذ بكتاب الله وما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله وبما أجمع عليه العلماء وبما قرره أهل العلم المعروفين بالعلم والرسوخ في العلم قبل مجيء هؤلاء الذين لا علم عندهم ولا بصيرة، فلا يؤخذ بأقوال هؤلاء. نعم. وهذا يقول: الذي يعيش في بعض البلدان التي تحكم القوانين الوضعية فإنه قد يلجأ إلى هذه المحاكم لإثبات حق ضائع له، فهل تحاكمه إلى مثل هذه المحاكم كفر؟ لا، هو إذا أراد يأخذ حقه مضطر إلى يأخذ حقه، يأخذ حقه لكن لا يزيد على الحق، إذا أعطوه زيادة على الحق لا يأخذ، هو مضطر إلى أن يأخذ حقه من باب المطالبة بأخذ الحق، هو يطالب بأخذ حقه فإذا أعطوه حقه أخذه، وإذا زادوا عليه فلا يأخذ. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، من استخدم عمالا كفارا من بلاد غير مسلمة وفضلهم على المسلمين مع إمكانية استخدام المسلمين، فما حكم ذلك؟ هذا معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج اليهود من جزيرة العرب، قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال: لا يبقى في جزيرة العرب دينار، وينبغي أن تكون جزيرة العرب سالمة، لأن سالمة من الأديان الأخرى إلا دين الإسلام، ما يكون فيها إلا دين الإسلام، لأنها هي منشأ الإسلام، وهي الذي والإسلام قام على أكتاف العرب. أما غيرها غير جزيرة العرب في الشام وفي مصر لا بأس ببقائهم مع الحذر من شرهم، لو أبقى غير الكفار من اليهود والنصارى وجعل مع الحذر من شرهم لا بأس، أما في جزيرة العرب فلا يجوز. وينبغي أن الإنسان يستخدم من إخوانه المسلمين، حتى ينبغي أن يكون برك ونفعك وما تعطيه من المال لإخوانك المسلمين، ولو كان عندهم بعض الجهل يمكن توجيههم، لأن هذا على دينك يمكن أن توجهه، بخلاف الكافر فليس على دينك، والذي ليس على دينك ما يعينك، فلا ينبغي الإنسان أن يستخدم الكافر. وإذا فضل هذا يدل على ضعف إيمانه، بعض الناس عنده ضعف يقول غير المسلمين يقول أحسن، بعضهم يقول إنه نشيط وإنه أنشط، هذا من استحواذ الشيطان والعياذ بالله، وبعضهم يقول لا يريد أن يشتغل وقت الصلاة، المسلم يذهب يصلي وهذا يشتغل، هذا يدل على ضعف. وإذا فضله من أجل دينه كفر، إذا فضل العامل من أجل دينه فضله من أجل دينه كفر، أما إذا فضله من طاعة الهوى والشيطان ومن أجل العمل حمله على ذلك حب المادة عشان يعمل في وقت الصلاة أو زعم أنه أنشط من المسلم، هذا فسق ومعصية ويدل على ضعف الإيمان. أما إذا فضله من أجل دينه، فضله على المسلم من أجل دينه، هذا كفر، هذا كفر. إذا فضله من أجل دينه، فضل على المسلم وقال أنا أستخدم هذا لأن دينه أحسن يعتقد هذا، هذا كفر وردة ناقل من ناقل الإسلام. أما إذا فضل طاعة الهوى والشيطان من أجل العمالة من أجل ما يتعلق بالعمل وما أشبه ذلك، هذا معصية ويدل على ضعف الإيمان. وهذا يقول: ذكرت أن من سجد لصنم أو لشيء فقد كفر، فما تعليقكم على سجود معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سبق أنه قلنا إن هذا أولا لم يعلم بذلك ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى، ومثل ذلك قول الصحابة في غزوة حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ثم زجره النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن الإنسان إذا استنبط من ذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالة كشف الشبهات أن الإنسان إذا فعل كفر ثم تاب من ساعته ونبه فلا يضره، لأنه عن جهل، فالمقصود هذا عن جهل بين له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاه فانتهى. نعم. أما إذا سجد مع العلم مع القصد هذا يكفي. نعم. وهذا يقول: ما الضابط الدقيق في التفريق بين الكفر المخرج من الملة وبين الكفر الأصغر؟ سبق قلنا إنه إذا كان شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض الإسلام صار كفرا أكبر، ناقض التوحيد والإيمان. أما إذا كان ذنب من المعاصي، ذنب من الذنوب معصية ليست شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام ولكن سماها الشرع كفرا فهي كفر أصغر. نعم. سبق الأمثلة ناقض التوحيد والإيمان، مثل الأشياء التي ناقض التوحيد والإيمان: سب الله وسب الرسول، السخرية، السحر، اعتقاد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، العوض عن ديننا، كل هذه نواقض. كان ضابطه كان ناقض للتوحيد والإيمان كفر. أما إذا كان ما يصل إلى حد الناقض وليس شركا في العبادة وإنما معصية من المعاصي، مثل مثلا من أتى امرأة في دبرها، مثل ما سبق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت، طعن في النسب والنياحة على الميت فلأجل تسميته كفرا، هذا كفر أصلا معاصي. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، ذكرت في كفري في الكفر الذي لا يخرج من الملة انتساب الإنسان إلى غير أبيه وقبيلته، فهل يدخل في ذلك من سافر مع قريب له لطلب العيش في بلد آخر جاعلا هذا القريب أبا في كتابة اسمه في الجواز، وكذلك من انتسب لغير قبيلته لأجل تعريفه من هذه القبيلة للحصول على جنسية هذا البلد؟ نعم نعم، يدخل في هذا، يدخل في هذا، هذا من كفر النعمة، لا يجوز له أن ينتسب إلى غير أبيه ولو كان لقصد يحصل على مال أو يحصل كذا، هذا من كفر النعمة، واجب عليه أن ينتسب إلى أبيه وليس له، وكذلك ينتسب إلى قبيلته، فإذا انتسب إلى قبيلته ولو لغرض ولو لأجل أن يأخذ مال، كل هذا من عمل كفري لا يجوز، معصية كبيرة، ولا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى قريب ولا إلى غير قبيلته لأي غرض، لأجل الجنسية أو لأجل المال أو لأي غرض من الأغراض، فلا يجوز بوجه بحال من الأحوال. ومن ذلك بعض الناس إذا التقط لقيط نسبه إليه وضمه إليه في التابعية أو في حافظة النفوس، هذا ما يجوز أن يضمه إليه ويكون مع أولاده، هذا نسبه إلى غير أبيه، اللي يجعل له بطاقة خاصة ولا ينسبه إلى أولاده، اللقيط ما ينسب لأنه يترتب عليه مفاسد في المستقبل، قد يكون من أولاده فيرثه ولا تتحجب عنه بناته فهن أجانب منه، يحصل ترتب على هذا مفاسد عظيمة، فلا يجوز الإنسان أن ينسب إلى نفسه أحدا من غير أولاده تابعية ولا في حضرة النفوس، هذا حرام عليه، فليجعل له بطاقة خاصة إذا ربى لقيط أو غيره يجعل له بطاقة خاصة. نعم، ويسميه مثلا عبد الله ابن كذا أو عبد الله أو عطاء الله، يسميه يسميه باسم عطاء الله ابن عبد الله، لأن كل الناس عبيد لله، يسميه باسم خاص عام ولا ينسبه إلى نفسه. نعم، هذا الأخت القوم منهم يعني المنزلة، المنزلة هو الكرامة. نعم، ليس هذا ما يدل، ما في نسبة، ولهذا قسمها ابن أخت القوم نسبه إلى أنه ابن أخته. وهذا يقول ما حكم من اشتغل بالمحاماة في المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله؟ إذا كان يعلم أنها لا تحكم الشريعة ثم إذا هذا مسألة الذي يظهر لي والله في تفصيل، إن كان إنسان مظلوم يحامي عنه حتى يأخذ حقه ولا يزيد على حقه هذا لا بأس، أما إذا كان يحامي حتى يعطيه غير حقه حتى في المحاكم الشرعية، المحاكم الشرعية إذا كان يعلم أنه مبطل ويحامي عنه فهذا آخر، المحامي يجب عليه، يجب على المحامي أن يحامي بالحق، إذا كان يعلم أن هذا له حق يحامي عنه لا بأس، إذا كان يعلم أنه مبطل ثم يحامي عنه فهذا حرام عليه حتى في المحاكم الشرعية، فكيف المحاكم القانونية؟ إذا كان يحامي عنه لأنه مظلوم حتى يعطى حقه لا بأس ولا يزيد على حقه، أما إذا كان يحامي عنه حتى يأخذ أكثر من حقه أو يحامي عنه بالباطل ويعين المحاكم القانونية على الباطل فهذا حرام عليه، وإذا استحل ذلك كفر، أما إذا لم يستحل يكون عاصي. نعم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.